الدنيا قمر بلدنا اللي ما في زيه ما في زيه ولا فيش جماله في كل الدنيا كل الدنيا يفرش بساطة من زيه ويبطر الألمط على المية يفرش بساطة من زيه ويبطر الألمط على المية أنا مستمعينا مع موجة نغم في حب مصر وحب أجدع ناس. أدينا بندردش ورانا إيه ورانا إيه بنحكي بنفرفش ورانا إيه ورانا إيه نحب نتعرف ورانا إيه نحب نتشرف ورانا إيه